بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحسان الشامل، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول جمال فطرة المحسن وكونها بعيدة عن الأنانية، وكونها تشعر حتى بالفرح والسعادة والسرور لكونها مارست ما تقتضيه فطرته. الإنسان طمأنينة هي تناسب الفطرة وعدم الشتات. الشخص الذي يؤنبه ضميره يشعر بالألم حتى لو عاش في القصور، لكن الشخص المطمئن الذي يعيش السلام عقله ينسجم مع قلبه، ينسجم مع هواه. يعني حتى المؤمن له هوى، ولكن هوى المؤمن في الخير، هوى المؤمن في الحق. المؤمن روض نفسه بحيث صارت نفسا مطمئنة، يعني بحيث نفسه صارت تأمره بالخير، هواه يأمره بالخير. ولذلك في الحديث المعروف أرحنا بها بالصلاة، أرحنا بها يا بلال، صارت محل راحة في نفس الوقت الذي ربما الآخرون يتثقل عليه. وبالتالي هنا يعني هذا المحل، يعني الإحسان يوصل الإنسان إلى درجة، لهذه الدرجة انسجام الشامل في الإنسان، عدم التشتت، عقله مع قلبه مع هواه مع حتى غرائزه كلها تسير في اتجاه واحد. ثم ذكر الخلل التربوي للأناني الذي تخلو نفسه من الإحسان. إحسان، فقال ولذلك انعدام حالة الإحسان لدى الإنسان تعبر عن خلل تربوي، عن خلل في نفسيته. الإنسان يكون فطرة سليمة، لكن بعد ذلك تأتيه تلك ما يسمى الأفكار الجديدة، يعني تأتيه من البيئة واستقباله لها واتباعه لهواه، فهنا يحدث الخلل في النفسية، في قيمة الإنسان، في قيمه الإنسانية والإيمانية، مثل ما ذكرنا عن سارتر كيف كان تصور أن الله يعني راقبه ونظر إلى نظرة فألغاه حتى يبقى مع هواه. يقول لأنها تعبر عن حالة من الأنانية إلى درجة أنه لا يفكر بأمر الناس ولا يستشعر معاناته. وبالتالي هذا الشخص قد يرمي الطعام، مثل ما ذكرنا أمريكا ترمي الطعام في البحار في نفس الوقت الذي يموت فيه الناس من الجوع. ثم ذكر القسوة الشديدة التي يقع فيها من لا يتأثر بالظروف التي يعيش فيها المجتمع أو تعيش فيها أمته. فقال قد يكون الإنسان في مجتمع فيه الكثير ممن يعاني من الظروف الصعبة، من الفقر، من المرض، ويرى مجتمعه أيضا مجتمعا مظلوما مضطهدا، مجتمعا فيه منكوبون وفيه المعانون بمختلف أنواع المعاناة. فإذا وصل في قسوة قلبه وتبلد مشاعره ألا يأسى لحالهم. يعني بعض الناس هذا الأمر، يعني مثل ما ذكرنا سابقا، يعني بعض الناس كما ذكر السيد الملك يعني يبيعون أمتهم، يبيعون مجتمعهم مقابل دولارات يأخذها من السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي، فيساهم يدلهم مثلا على إحداثيات بحيث يضربون بها أبناء وطنه، وليس أبناء أمته، إخوانه في إخوانه في كل شيء. ويصل بعض نتيجة الأنانية، لأن حب المال وحب الدنيا والركون إليها يجعل الإنسان كتلة من الحجر وليس إنسان، يجعل قلبه أشد قسوة من الحجارة. يقول وتبلد مشاعر الإنسانية، يعني هذا الإنسان ألا يأسى لحالهم، ألا يتألم لآلامهم، ألا يبالي بهم، ألا يكترث بحالهم. فالحالة هذه حالة خطيرة جدا، تدل على إفلاس في مشاعره الإنسانية وفي قيمه الإنسانية. طبعا فقط هنا مثال، يعني بعض الناس أنا أعرفهم كأساتذة وغيرهم يجارون السعودية في مواقفها من اليمن وغيرها، نتيجة ماذا؟ يقول يعني بعضهم أن طبعا طمعا، لأن السعودية أحيانا تقيم مؤتمرات ونحوها ولها جمعيات مثلا تسمى أصدقاء السعودية، فهؤلاء تدعوهم للحج، فهذا الشخص لماذا يجاري؟ الشخص قال لي بنفسه، قال أنا هكذا أعرف أن السعوديين كذا، ولكن فقط أريد أن أحج على أيديهم، أن يرسلوا لي دعوة للحج المجاني، طبعا أن يرسلوا دعوة بعض حتى ليس مجاني، فقط يعطوه تأشيرة، أو لأن الحج يعني الآن بالقرعة وغيرها، فيريد أن يعطى فيظهر ولاءه للسعودية من خلال هذا الأمر. ما هو المطلب؟ يعني يتخلى عن الوقوف مع المستضعفين المظلومين ويناصرها في مواجهة طغيانها، لأجل ماذا؟ لأجل أن يحج. يعني هذا الفهم السيء للدين، يعني من أجل أن يمارس عبودية يتخلى عبودية أكبر، يتخلى عن إخوانه، يوالي الطاغوت ويساند الطاغوت من أجل هذه الأمور. وطبعا هنا السعودية كما ذكرنا سابقا تستثمر الحج كوسيلة سواء للضغط أو وسيلة لاستجلاب أمثال هؤلاء الذين يفهمون الدين بهذا الفهم الطقوسي، ولا يفهمون الدين بكونه رسالة إلهية لتحقيق العدالة، لمواجهة الاستكبار إلى غير ذلك. البعض يقول أن لا أطمع في مادة ولا مال، لكن فقط أريد الحج، وبالتالي البعض يقول أنا صرت في سن كبير ولم أحج، فلعلي أظفر منهم بحجة. هل الحجة في سبيل هذا الأمر؟ أن الشخص يساند الطاغوت ويؤيده من أجل أن ينال هذا الأمر، طبعا هذا دليل على سوء الفهم للدين. ثم ذكر أن الأمر لا يتوقف على ذلك، بل يتعداه إلى الدلالة على ضعف الإيمان، فقال تدل على ضعف كبير، يعني هذا الذي تبلد مشاعره ولا يشعر بالآخرين، قال تدل على ضعف كبير في إيمانه، لأن للإيمان الأثر التربوي في نفسية الإنسان وفي مشاعره، تكون مشاعره خيرة، لأن الإيمان هو معرفة الله، انطلق الإيمان من معرفة الله، الله البر، الله المحسن، الله الكريم، الله الرحيم، وبالتالي هذه المعاني تتجلى في نفسه ويتربى ويتهذب بها طبعه، وبالتالي يعني الإيمان يجعله هكذا المؤمن، يعني علامة إيمانه يعني تلك الرحمة وغيرها، وبالتالي الذي يقسو قلبه دليل على ضعف كبير، هو فقط له إيمان شكلي. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. البعض فقط يتصور، نحن مثلا عندما نتورع لا نكفر الناس لأن هذا الأمر خطير، ولكن يتصور أن عدم تكفيره أن عندما هو مؤمن، من قال لك أنك مؤمن؟ يعني نحن نعم عندما لا تكفر، عندما القاضي مثلا، يعني هناك ناس يختلسون ويسرقون وينهبون وربما يقتلون، ثم ليس لا يستطيع القضاء أن يتثبت أو يعرف أنهم يعملون ذلك خفية. هل القاضي عندما يحكم لهم مثلا بالبراءة ويقول بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، هل يعني هذا البراءة عند الله؟ لا تعني. كذلك عدم التكفير لا يعني عدم الكفر، وبالتالي هؤلاء الذين تصوروا أنهم مؤمنين في الحقيقة يخشون على أنفسهم، يعني كل مؤمن في الأصل يخاف على نفسه أن يكون كافرا، أن يكون منافقا. لماذا؟ لأن نظر الآخرين لي بحسن ظن نتيجة، طبعا هذا من أخلاقهم ونتيجة ما يعرفونه منا، ولكن الله تعالى يعلم كل شيء منا. فيقول أن الإيمان الأثر التربوي في نفسية الإنسان وفي مشاعره، تكون مشاعره خيرة معطاءة، المؤمن هكذا رحيمة، الإنسان يتربى على أساس الرحمة حتى في مشاعره، تتجذر الرحمة بالآخرين حتى في وجدانه وحتى في شعوره، فيتألم عندما يرى حالات مأساوية على مستوى المظلومية، يتألم جدا، يتصور كأنه مظلوم، يعني أحيانا يقول ليتني كنت المظلوم ولم من شدة الألم، يقول ليت ذلك الشيء نزل بي ولم ينزل به، على مستوى المظلومية أو على مستوى الفقر. لهذا الله تعالى مثلا قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، رسول الله يعني من شدة الحرص عليه. طبعا هنا عدم إيمانهم أخطر من فقره، لأن عدم الإيمان سيؤدي إلى جهنم وهو أخطر من الفقر، وبالتالي رسول الله كان يتأثر لهذا الأمر، يقول على مستوى المظلومية أو على مستوى الفقر أو على مستوى النكبة أو على أي مستوى من المستويات التي تجمعها كلها عبارة المعاناة، المؤمن يشعر بمعاناة المعانين، ألم المتألمين، حرمان المحرومين، يشعر به ويتأثر بهم. وحتى لو أتي يعني مثل ما ذكر الله تعالى عن الأنصار، حتى لو الأنصار كانوا فقراء ليسوا كأهل مكة، قريش كانت غنية والأنصار كانوا فلاحين وكانت حياتهم، ومع ذلك كانوا يؤثرون، حياتهم بسيطة ومع ذلك يؤثرون، لأن الإحسان ليس بالضرورة أن يكون شخص له مال حتى يكون محسن، المطلوب هو أن يكون صاحب قلب رقيق، صاحب فطرة سليمة حتى يكون كذلك. ثم ذكر الآثار الطيبة التي يحدثها الإحسان في المجتمع، فقال عندما يكون الإحسان موجودا في مجتمع من المجتمعات، إحسان كما قلنا كل خلق هناك فرد وهناك مجموع، التقوى الفردية، التقوى الجماعية وهكذا، الإحسان كذلك عندما يصبح ظاهرة اجتماعية، طبعا كيف يصبح ظاهرة؟ من خلال تحلي الأفراد، من خلال توفر النماذج، من خلال نشر ثقافة الإحسان، من خلال نشر الثقافة القرآنية، طبعا بمفهومها الشامل، كل ذلك سيوفر الإحسان في المجتمع. يقول عندما يكون الإحسان موجودا في المجتمع، في مجتمع من المجتمعات كسلوك عام وكغريزة حافظ عليها الناس وفطرة نمت في مشاعرهم ووجدانهم وإحساسهم وتجسدت كسلوك في معاملاتهم واهتماماتهم، فإن هذا المجتمع سيسوده الخير. إن الله تعالى يبارك في هذا المجتمع ويتنزل عليه الخير، الخير الذي يشمل كل أنواع البركات، ويسوده الخير والمحبة، العلاقات تسودها المحبة والألفة. الحديث المعروف: المؤمن إلف مألوف، لا خير ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، والتعاون. وأيضا سيكون من الواضح فيه مستوى التكافل الإنساني والتراحم فيما بين الناس، يتكافلون، يتراحمون، يتناصرون، يتعاونون. يقول: وهذا فيما هو ذو قيمة إنسانية عظيمة جدا. هذا هو المجتمع الإنساني، المجتمع الذي يختل، الذي يدعو إليه الغرب، هذا مجتمع بهيمي، مجتمع تغلب فيه الأنانية، تغلب فيه المصالح الشخصية، عندهم الرئيس يصوت الناس عليه أو يؤيدونه بحسب الأموال التي يجلبها حتى لو كانت من حرام، لا يبالون به إن فعل ما فعل. أحيانا نعم نرى بعض المسيرات ولكنها محدودة جدا مقارنة بالشعب. الشعب الأمريكي كم؟ مئات الملايين، يخرج بعض الآلاف، فطبعا هذا لا يمثل. وبالإضافة إلى ذلك، لو أن هؤلاء مجتمع، كان مجتمع إنساني، لما بقي يعني حاكم جائر في الدنيا. ولذلك الشعوب تحاسب على سلوكها وتحاسب، لماذا؟ لأنه لولاها لما ظلم حكامه. وهنا طبعا الإنسانية، وهنا ما يأتي ما يسمى الجرائم الاجتماعية، ما يسمى بأن المظالم لا تستند فقط لأئمة الظلم، تستند كذلك للذين أيدوهم ونصروهم، مثل قريش. قريش كان هناك أئمة للكفر، أبو سفيان وأبو جهل وعتبة بن ربيعة والوليد وغيرهم، ولكن كان هناك أيضا مجتمع يعني يساندهم، فلذلك استطاع هؤلاء أن يكونوا أئمة وسلاطين ويكونوا ملأ. الملأ لا يكون إلا عندما يكون هناك أتباع يوفرون لهم الفرصة لأن يكونوا ملأ. ثم ذكر ما ينعم به المجتمع الذي يسود فيه الإحسان، فقال: هو أيضا له أهمية كبيرة على مستوى الاستقرار. يعني هذا المجتمع يكون مستقر، وطبعا الاستقرار له دور كبير في هناء العيش، يعني استقرار مادي، استقرار أمني، استقرار ليس هناك جرائم إلى آخره. يقول: على مستوى القوة في وحدة ذلك المجتمع، طبعا يتوحد ولا يكون هناك تفكك ولا يكون هناك صراع، الانسجام فيما بين أبناء المجتمع بحيث كلهم يتجهون، كل شخص يتجه فيما وكل إليه، وترسيخ العلاقات الإيجابية بين أبناء المجتمع. هذا له أهمية، يعني كل هذه الأمور التي يسودها أو يعني يوفرها الإحسان، هذا لها دور كبير في أمن الناس وفي استقرارهم وفي صلاح حياتهم. ثم ذكر الآثار الخطيرة الناتجة عن فقدان قيم الإحسان في المجتمع. طبعا ذكر الآثار الإيجابية وأعطى صورة للمجتمع الفاضل الذي يتوفر فيه الإحسان، ثم ذكر النتيجة المعاكسة أو الشيء المعاكس. دائما في هذه الأمور ننظر إلى الأمرين، الاحتمالين، أنتم بين كما يقال بين أن توفروا الإحسان فيكون هكذا المجتمع، أو بين أن توفروا الإساءة فتكون صورة معاكسة. طبعا عندما نقول هذا مشروع المجتمع المسلم، يعني يكون مرحلة تالية لمشروع ما يسمى بالدولة المسلمة. عندما تكون هناك دولة مسلمة وحاكم عادل ووزراء صالحين، طبعا هؤلاء يوفرون البيئة المناسبة لقيام المجتمع المسلم. المجتمع المسلم مرحلة تالية. ولهذا يعني الإمام الخميني ذكر هذا الأمر، قال: نحن نسعى لأن نوفر الدولة المسلمة، ثم بعد أن نوفرها نسعى من خلال المناهج التربوية، من خلال الإعلام، من خلال كل شيء، لتوفير المجتمع المسلم، المجتمع المثالي المسلم. ولماذا؟ لأنه عندما تكون دولة غير صالح ليس يستحيل أبدا أن يقوم المجتمع المسلم. ولذلك الدولة المسلمة دورها، أول دور لها توفير البيئة المناسبة لتحقيق المجتمع المسلم والذي يسوده الإحسان. يقول السيد عبد الملك: إذا غابت مثل هذه القيم من أوساط المجتمع وسادت حالة القسوة وانعدام التراحم واللامبالاة بأمر الآخرين وعدم الاكتراث لحال من يعاني، فهذا المجتمع بقدر ما يتخلى فيه الخواء الإنساني والإفلاس القيمي وضعف الإرادة، فهو أيضا سيفقد الاستقرار في داخله، ستزداد الفجوة والتباين فيما بين أبنائه، ستنتشر البغضاء والكراهية بين أفراده، سينتج عن ذلك إشكالات كثيرة، سيكون مجتمعا بعيدا عن أن يتوحد فيه في القضايا الكبيرة والجامعة التي تهمه والتي ينبغي أن توحده وأن تجتمع كلمته للتصدي له. وبالتالي المجتمع الذي يخلو من الإحسان سيكون مجتمعا سيئا بكل الاعتبارات، والحمد لله رب العالمين.